رست وبياتي ونهوان، مزيكا غناوي والحان، اسمع وتسلطن ويانا، خليك معانا في المزيكا خانة. هتكون في استقبالكم دعاء كامل. اهلا بيكم معانا وقعده جديده في المزيكا خانه على ماسبيرو اف ام. عرضنا النهاردة ثلاث أغنيات لثلاث ألوان مختلفة من الغناء، فهيكون معانا الغنى الشعبي مع روح الفؤاد، والغنى الطربي مع رياض السنباطي، والقصيدة المغناة مع سعاد محمد. الفن الشعبي هو الإنتاج الفني البسيط والعفوي واللي بتتوارثه الأجيال المتلاحقة وبيتم انتقاله من الأجداد للأبناء. هو عبارة عن محاكاة لعاداتهم وتقاليدهم، وده يمكن سر بساطة وسلاسة الكلمات لأنها دايما بتكون مفهومة جدا لكل الشعب، وده طبعا لأنها طالعة من الشعب، يعني منهم ولهم. السكندرية روح الفؤاد واحدة من علامات الفن الشعبي المصري، أشهر أغنيتها هي سوق بينا يسطع على الكورنيش، لكن هنسمع لها النهاردة غار عليكي. قريب ما عندوش أدب، قريب ما عندوش أدب، غريب ما بين أهله، طول ما الكمال سكتك تملك إيده بالناس، يا ما غريب صباح الجامع أهله يا ليل. غار عليك غار عليك من نسمة مرت حواليك، غار عليك غار عليك من نسمة مرت حواليك، من إيديك من عينيك، شفتيكي نار نار نار عليكي. لا نسيت شفتك سبيرو اف ام مع دعاء كامل. الموسيقار رياض السنباطي بدأ حياته الفنية كمطرب ولقب ببلبل المنصورة، وده كان وقتها عمره 17 سنة. وبمجرد وصوله للقاهرة سنة 1923 ضم الموسيقار محمد عبد الوهاب لفرقته كعازف على العود. ده طبعا بيرجع لمهارة السنباطي في العزف وإعجاب عبد الوهاب بيه. وبعدها اتجه السنباطي للتلحين اللي تميز فيه جدا، وتقريبا في الفترة من سنة 1930 لغاية 1975 مفيش مطرب مغناش للسنباطي تقريبا، وعلى رأسهم بالتأكيد كوكب الشرق أم كلثوم. بين السنباطي وأم كلثوم كان في باقة كبيرة جدا من أروع الأعمال كانت ما بين القصائد والأغاني الطويلة، لكن حالا هنسمع واحدة من الأعمال دي وهي عودت عيني، لكن هنسمعها النهاردة بصوت رياض السنباطي كلمات أحمد رامي. I love you. قلبي سلم سلم سلم لك أمري عودت عيني على thank you.

لما الزمان الزمان يجمع يجمع بينك أبات على لجواك واصبح على ذكراك أبات على لجواك واصبح على ذكراك أبات على لجواك واصبح على ذكراك واسرح وفكري معاك واسرح وفكري معاك واسرح وفكري معاك أبات على نجواك واصبح على ذكراك أبات على نجواك واصبح على ذكراك واسرح وفكري معاك واسرح وفكري معاك لكن غالبني الشوق في هواك لكن غالبني الشوق في هواك لكن غالبني الشوق في هواك لكن غالبني الشوق في هواك والمر يوم من غير رؤياك المر يوم من غير رؤياك المر يوم من غير رؤياك اليوم من غير رؤياك ما ينحسبش ما ينحسبش من عمري رياض الصنباطي تميز جدا في تلحين القصائد، وعلشان كده اخترت لكم النهاردة قصيدة من ألحانه وللحنها للصوت المعبر الرائع سعاد محمد. أنا حنان وأنت قسوة، كلمات صالح جودة، ألحان رياض الصنباطي، غناء سعاد محمد. هوا كأننا وغنوينا وحكوينا. استنونا الاثنين الجاي وقعدة جديدة في المزيكا خانة. كل الشكر لهشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. هنقابلكم المرة الجاية في المزيكا خانة، هتكون معاكم دعاء كامل. خليك معانا في المزيكا خانه.